من تأويل الأحاديث ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى

صادقين